بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة شيخ عبد العزيز، رسالة وصلت إلينا من الأردن محافظة الكرك، باعثها أخونا سعيد عيد أبو عبدون. أخونا يقول: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام 6 أيام من شهر شوال، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضا عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذه 6 ليس لها أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من بقية من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها فصام بعضها في أوله وبعضها في وسطه وبعضها في آخره. الأمر واسع بحمد الله. وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذاك أفضل، من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها نافلة تطوع ليست فريضة. فإذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين، أو صام بعضها وترك بعضها، فلا حرج عليه، والحمد لله. أخونا يقول: توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها برك سليمان بن داود، فيقصدها الناس للاستجمام والشفاء، ويحضرون معهم الذبائح لذبحها حال وصولهم، فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. إذا كان الماء هو ملكون مجربا معروفا ينفع من بعض الأمراض فلا بأس بذلك، لأن الله جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض، فإذا عرف بالتجارب أن هذا الماء ينفع من بعض الأمراض المعينة كالروماتيزم أو غيره فلا بأس بذلك. أما الذبائح فيها تفصيل، فإن كان الذبائح تذبح من أجل حاجتهم وأكلهم ونحو ذلك وما يقع لهم من ضيوف فلا بأس بذلك، فإن كانت تذبح لأجل شيء آخر، لأجل التقرب إلى الماء أو التقرب إلى الجن أو التقرب إلى الأنبياء أو ما أشبه ذلك من الاعتقادات الفاسدة، هذا لا يجوز، لأن الله يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، ويقول سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالذبح لله والنسك لله والصلاة لله، فليس له أن يذبح للجن أو للنجم الفلاني أو الكوكب الفلاني أو الماء الفلاني أو النبي الفلاني أو شخص أي شخص، بل التقرب كله لله وحده سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات وسائر العبادات. يقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذبح من أهم العبادات ومن أفضل العبادات، فإذا كان المقصود من هذه الذبائح أكل لأنهم جالسون هناك فيذبحونها للأكل والحاجة فلا بأس. أم كان من كان الذبح لأمر آخر ولقصد آخر، إما لأجل المكان، مسألة الماء، يذبح من أجل الماء أو من أجل الجن أو من أجل ملك من الملائكة يقصدونه أو من نبي من الأنبياء يقصدونه ويتقربون إليه، أو أي شخص كان أو أي كوكب أو أي صنم أو أي وثن، هذا كله شرك بالله عز وجل، فيجب الحذر والله مستعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. نعم. سؤاله الأخير: كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة، أي صلاة بكاملها كصلاة الفجر مثلا، وهل إذا كانت الصلاة جهرية يجب عليه أن يجهر بها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. من كان عليه صلوات يقضيها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهرا كالفجر والعشاء والمغرب، وإن كانت سرية قضاها سرا كالظهر والعصر، يقضيها كما يؤديها في وقتها. هذا إذا كان تركها عن نسيان أو عن نوم أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها هو فقد المرض فأخرها جهلا منه، هذا يقضيها كما كانت. أما إذا كانت تركها تعمدا ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء، لأن تركها كفر إذا كان تعمد، فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء، وإنما التوبة تمحو ما قبلها. إذا تاب توبة صادقة من تركه الصلاة محى الله عنه بذلك ما ترك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء. إنما القضاء في حق من تركها نسيانا أو يهلا منه بوجوب أدائها بسبب مرض أصابه فأراد أن يؤخرها حتى يصليها هو صحيح، أو بسبب نوم، هذا هو الذي يقضي. أما الذي يتركها تعمدا نعوذ بالله من ذلك فهذا كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. في أحاديث أخرى تدل على ذلك. فالخلاصة أنه إذا تركها عمدا تهاونا بها أو جحدا لوجوبها كفر، فإن كان جاحدا لوجوبها كفر إجماعا، أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كفر إجماعا، نسأل الله العافية. أما إن تركها تهاونا وتكاسلا فهذا قد شابه المنافقين، وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء، فعليه التوبة إلى الله، التوبة الصادقة النصوح المتضمنة الندم على ما مضى والإقلاع من ذلك والعزم أن لا يعود مثل ذلك، فهذا يكفي، تكفيه التوبة والحمد لله ولا قضاء عليه. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من تشاد، يقول: أنا السائل شعيب آدم من تشاد مدينة مندو، أتقدم لكم بسؤالين راجيا منكم الإجابة وفقكم الله. السؤال الأول: إذا كان حضرت مع الإمام في صلاة العشاء وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهن سرا، فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا؟ هل أقرأ فيهما سرا أم جهرا؟ الصواب أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها، هذا هو الصواب وهو الأصح من قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي اللفظ الآخر فقروا، يعني معنى أتموا، فالقضاء هنا معنى التمام جمعا بين الروايتين، ولأن رواية التمام أكثر ومعناها أظهر، وهذا معنى قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله إن أتممتموها، وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، يعني أتممتم. فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلا، أو أدرك ركعتين من المغرب، فإنه يقضي الباقي على حسب الحال. فإن كان المغرب قضى الثانية بالجهر والثالثة بغير الجهر، وإن كان العشاء فإنه يقضيهما سرا من دون جهر ويكتفى بالفاتحة فقط لأنهما آخر صلاته، والحمد لله. نعم. إذا حضرت بقرية وكان إمامها من أهل الصوفية ولا يقبض يديه في الصلاة ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود، فهل تجوز صلاتي خلفه أم لا؟ إذا كان موحدا معروفا بالتوحيد ليس مشركا، وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف، ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ويدعوهم من دون الله كالشيخ عبد القادر أو غيره، بل يعبد الله وحده، فمجرد كونه لا يضم يديه لا يمنع، هذا أمر مسنون، ضم اليدين وجعلوا اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا مستحب، فمن أرخاهما وأرسلهما فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. وبهذا قال جماعة من أهل العلم، هو المعروف في مذهب مالك رحمه الله عند أصحابه، لكن الصواب والمشروع أنه يضم، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، يضم اليمنى إلى اليسرى ويجعلهما على صدره ويجعل اليمنى فوق كف اليسرى والرسل والساعد، هذا هو الأفضل وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي وآخرون عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر. وهكذا جاء له شاهد عند أحمد رحمه الله في مسنده من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره. فالمقصود أن هذا هو الأفضل، لكن من أرسل فلا أحرج، صلاته صحيحة. وهكذا إذا قدم ركبتيه قبل يديه هذا هو الأفضل، وقال آخر يقدم يديه قبل ركبتيه لما ورد في ذلك من حديث أبي هريرة، والأمر في هذا واسع فلا يضر الصلاة، قدم ركبتيه أو قدم يديه، الأمر كله واسع والصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يقدم ركبتيه ثم يديه، هذا هو الأفضل وهذا هو المعتمد، يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الأفضل وهذا هو المعتمد من حيث الدليل. وإن قدم يديه ثم ركبتيه فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة والحمد لله، ولا مانع من الصلاة خلف من يفعل ذلك. من جمهورية مصر العربية باعث رسالة أخونا مستور هارون سليمان من قرية نزيلة، أخونا يقول إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو، وهناك النساء تلبس ثياب تغطي العورة ولكنها قصيرة وبعض الأحيان ضيقة، بما تنصحون هؤلاء؟ لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد من التبرج وإظهار المحاسن. يقول الله عز وجل وقارنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال علماء التفسير معنى التبرج إظهار المحاسن والمفاتن. فالواجب على المرأة أن تكون مستشرة متحجبة بعيدة عن الفتنة، كما قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء وعدم التبرج حتى لا تفتن ولا تفتن. وقال عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن الآية. وقال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجلباب شيء تضعه المرأة فوق رأسها وعلى جميع بدنها فوق ثيابها الخاصة للستر والبعد عن الفتنة. هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضرية إفريقية أو غير ذلك، الواجب عليها أن تلتزم بحكم الإسلام وأن تجتهد في ستر عورتها وأن تكون ثيابها وسطا، لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة، ولكن وسط خير الأمور أوساطها، تكون وسطا وتكون مستورة الوجه والرأس والبدن كله عند الأجناب عند وجود أجنبي من الرجال ليس محرما لها. وهكذا في صلاتها تستر جميع بدنها في صلاتها ما عدا الوجه فلا بأس بكشفه في الصلاة، بل مشروع لها أن تكشفها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي. أما كفان فإن كشفتهما فلا بأس، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما القدمان فيستران في الصلاة عند جمهور أهل العلم، تسترهما بإرخاء الثياب إذا كانت طويلة أو بلبس الجوارب في رجليها حال أداء الصلاة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم من جزاكم الله خيرا. الآخرون أيضا يقول إن النساء هناك يستمعن إلى الأغاني ويرجو من سماحة الشيخ النصيحة. نصيحتي لجميع الرجال والنساء عدم استماع الأغاني، فالأغاني خطرها عظيم، وقد بلي الناس بها في الإذاعات وفي التلفاز وفي أشياء كثيرة من الأشرطة، وهذا من البلاء. فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء أن يحذروا شرها ويعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم الموفقين في أحاديثهم الدينية وندواتهم ومقالاتهم، كل ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة. أما الأغاني فشرها عظيم، وربما سببت للمؤمن انحرافا عن دينه والمؤمن كذلك، وربما أنبتت النفاق في القلب في كراهة الخير، لأن النفاق أصل كراهة الخير وحب الشر، إظهار الإسلام ويبطأن سواه. فالنفاق خطره عظيم، والأغاني تدعو إليه، فإن من اعتادها ربما كره سماع القرآن وسماع النصائح والأحاديث النافعة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وربما جرته إلى حب الفحش والفساد واعتياد الفواحش والرغبة فيها والتحدث مع أهلها والميل إليهم. فالواجب على أهل الإيمان من الرجال والنساء الحذر من شرها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم. يقول علماء التفسير: إن لهو الحديث هو الغنى، ويلحق بها كل صوت منكر كالمزامير وآلات الملاهي، هكذا قال أكثر علماء التفسير رحمة الله عليهم. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه: هو الله الغنى، وكان يقسم على ذلك ويقول: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، يعني الزرع. ومعنى ذلك أنه يسبب للإنسان كراهة الخير وحب الشر، كراهة الذكر والقرآن ونحو ذلك، وحب الأغاني والملاهي وأشبه ذلك. وهذا نوع من النفاق، لأن المنافق يتظاهر بالإسلام ويكرهه في الباطن، يتظاهر بأنه مؤمن وهو في الباطن ليس كذلك، يتظاهر بحب القرآن وهو في الباطن ليس كذلك. فالأغاني تدعو إلى ذلك، تدعو إلى كراهة سماع القرآن والاستماع له، وتدعو إلى كراهة سماع الذكر والدعوة إلى الله، وتدعو أهلها ويدعو أهلها، يعني الغنى يدعو أهله إلى خلاف ذلك، إلى حب المجون وحب الباطل وحب الكلام السيء وحب الكلام في الفحش والغنى والمحبة ونحو ذلك مما يتسبب عن الغنى، مما يجر إلى انحراف القلوب ومحبتها لما حرم الله وكراهتها لما شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح من جرب ذلك، فإن من جرب ذلك وعرف ذلك يعلم هذا. وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغنى وعرفوا أحوالهم يظهر عليهم من الانحراف والفساد بسبب حبهم للغنى ما هو شر عظيم وفساد كبير لمن اعتاد ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. رسالة وصلت من جمهورية مصر أيضا، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: الفقيرة إلى الله عين عين ألف. أختنا لها 4 أسئلة. تقول في سؤالها الأول: هل يجوز أن أظهر على ابن عم لي مع وجود محرم مكشوفة الوجه مع العلم أنني منقبة؟ وما الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب، وما هو الواجب شرعا؟ الظهور والبروز للسلام على ابن العم وابن الخال والجيران والأقارب غير المحارم لا بأس به، تظهر وتسلم عليهم، لا مانع لك من السلام على أقاربك من أولاد الخال وأولاد الخالة وأولاد العم وأولاد العمة، لكن مع الستر مع الحجاب، تسلمين عليهم وتردين عليهم السلام وتسألينهم عن أهلهم وأولادهم لا بأس، وعن أحوالهم. هذا كله طيب، هذا كله من حسن الخلق، البر حسن الخلق، والله جل وعلا شرع لنا السلام بدءا وردا. ولكن عليك الحجاب سواء كان بخمار أو بالنقاب أو بغير هذا من أنواع الستر، فالمرأة عليها الحجاب عن الأجانب ولو كانوا بني عم ولو كانوا بني خال أو بني خالة، كما قال الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب يكون من وراء الباب، من وراء الستر، من وراء في داخل الخيمة، من وراء الخمار على الوجه، تستر نفسها تستر شعرها وبدنها بالخمار وهي جالسة مع الجماعة تسلم عليهم وترد عليهم، لكنها مستترة بحجابها بخمارها بجلبابها بغير ذلك. والنقاب إذا كان ساترا ما عدا العين أو العينين يكفي، ولكن الخمار أفضل منه وأتم سترا. والواجب على المرأة في مثل هذا تقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على البعد عن أسباب الفتنة، لا تفتن ولا تفتن، هذا هو الواجب عليها. ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية. فالله وضح لعباده ما ينبغي وشرع لهم ما ينبغي ونهاهم عما يضرهم سبحانه وتعالى. والزينة تشمل الوجه والشعر وغير ذلك، فلا يجوز إبداؤها إلا للمحارم. وأما التحدث مع الأقارب فلا بأس إذا كان غير محارم كما تقدم، لكن لا تصافح، تسلم عليهم ترد عليهم السلام لكن من دون مصافحة. المصافحة تكون للمحرم، لأخيها عمها خالها أو للنساء. أما مصافحة الرجال الأجانب ولو كانوا ولي عم فلا يجوز، يقول فلا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض النساء أن تصافح في البيعة قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولأن المصافحة فيها من الخطر ما فيها، حتى قال بعض أهل العلم إنها أشد من النظر. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. تسأل أختنا سماحة الشيخ: الواجب شرعا هل هو النقاب أو الخمار أو الحجاب؟ كله معنى واحد. الحجاب يكون بالخمار، أيوة، يكون بالنقاب، أيوة، يكون بالجلباب، ويكون بغيرها، ويكون من وراء الباب. طيب. في حجرة وهو في حجرة، نعم، أو في خيمة وهو في خيمة، أو من خارج الخيمة. المقصود سترها نفسها عن الأجنبي، ولو بالخمار الذي تلقيه على رأسها ووجهها، أو بالجلباب الذي تلقيه على وجهها ورأسها، أو بالنقاب الذي لا تبدو منه إلا العين أو العينان والبقية مستورة، الوجه كله مستور ما عدا العين حتى تنظر أو العينين حتى تنظر. نعم. وخطر العين سماحة الشيخ؟ لكنها أسهل من الكشف. كان روى عن عباس أنه قال: لا مانع من العين. نعم. روى علي بن أبي طلحة عن عباس قال: تبدي عينا واحدة. فإذا أبدت عينا واحدة أو العينين لا محل إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. أختنا تسأل وتقول: في الحديث استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، إلى آخر الحديث. الرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح أعوج ما في الضلع أعلى. هذا الحديث صحيح، الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا. هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن، وأن ليظلموهن، ويعطوهن حقوقهن. هذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج، أن يتقوا الله في النساء وأن يعطوهم حقوقهن. هذا هو الواجب. ولهذا قال: استوصوا بالنساء خيرا. وينبغي ألا يمنع من ذلك كونها قد تسيء إلى زوجها أو إلى أقاربها بلسانها أو بغير ذلك، لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج في الضلع أعلاه. ومعلوم أن أعلاه ما يلي منبت الضلع، فإن الضلع يكون فيه عوجاج، هذا هو معروف فيه. فالمعنى أنه لا بد يكون في خلقها شيء من العوج والنقص. ولهذا في الحديث الآخر في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فبين صلى الله عليه وسلم أنهن ناقصات عقل ودين، وإن كنا لا يرضين بذلك في الغالب يكرهنا يسمعنا هذا الكلام إلا من هداه الله ووفقه. فالمقصود أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثابت الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ومعنى نقص العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة إحداهن بنصف الرجل، فالمرأتان برجل، هذا من شهادة من نقص العقل. ومن نقص الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يعني من أجل الحيض، وهكذا في النفاس، وهذا نقص كتبه الله عليها. فينبغي لها أن تعترف بذلك، ولا يمنع من هذا كون بعضهن عندها حذق وعندها معرفة وعندها بصيرة، لكن لا يمنع ذلك من يكون النقص موجود. فهي مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الذكاء والبصيرة هذا النقص لازم لها، هذا نقص لا بد منه. فشهادة المرأتين برجل، وهكذا ما يصيبها من حيض والنفاس هذا واقع. فينبغي المرأة أن تعرف قدرها وأن تقف عند حدها وأن تسأل الله التوفيق وأن تجتهد في الخير. أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط منها ونقص عليها وهو من نقصها أيضا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق؟ وإن لم يجوز فماذا نفعل؟ هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل، لكن بغير النار، تقتل بالمبيدات التي غير النار لأذاها، فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن بالحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والكلب والعقور والعقرب واللص الآخر والحية سادسة. هذه أخبر النبي عن أذاها أنها فواسق، يعني مؤذية، قد خرجت عن طبيعة أشباء غيرها من عدم الأذى وهي مؤذية، فلهذا قال يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب والعقور، وكذلك الحية كما في الروايات الأخرى عند مسلم. فالمقصود أن هذه وما أشبهها يقتلن في الحل والحرم، فإذا وجد أذى من غيرها كالنبل إذا آذى يقتل، أو الصراصر تقتل، أو الخنافس أو غيرها لما يؤذي يقتل، نعم، لكن بالمبيدة لا بالنار. نعم، ليس بالنار. نعم. إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل؟ وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم؟ الصلاة تختلف، إن كان نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها ومعرفة من يدق الباب. أما كان الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء يخشى فوته مهم، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح بحق الرجل أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك، تصفق حتى يعلم أنها مشغولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. إذا أمكن إشعاره بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق أو الرجل في الصلاة بالتسبيح فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع لبعد هذا سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة النافلة خصوص. أما الفرض فإن كان الشيء مهم ويخشى أنه مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها، والحمد لله. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. وفق الله الجميع. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.